لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. متى يصير المؤمن يعني كافرا؟ لأنه ماخذ الإيمان. قال الإمام الطحاوي: ونكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني اللي بيزني وعارف ان هو بفعل كبيرة ولكن مش قادر يتوب، مش هنكفره ومش هنحكم عليه بالنار، حتى لو مات ومصر على الزنا أو شرب الخمر هنقوله في مشيئة الله عز وجل، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن واحد مات على الكفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني بعض العلماء يعني بيجعل يعني يصور الإسلام يعني كأنه بيت، يعني له باب، فيقول من دخل من هذا الباب لا يخرج إلا من هذا الباب. فكل فعل يدل على، فباب الإسلام شهادتين، واحد شهد شهادتين فصار مسلما، فمش هيخرج إلا بناقض للشهادتين. لو هو فعل فعل كفري ولكنه عنده تأويل أو إنه هو مش فاهم القضية مش هيكفر، ولكن هو لو زي الليبراليين كده يقول لك الخمر ده حرية شخصية والزنا حرية شخصية، فبيقرش بالإيه فمثل هذا كفر مخرج من الملة، يعني بيعتقد ذلك، يعني هذا كفر مخرج من الملة. ليه؟ لأنه استحلال. واحد يترك الصلاة ويقول لك الصلاة دي فيش فيها فايدة أو كذا، ممكن ترك الصلاة بس هو متكاسل وعارف إن هي واجبة واجب عليه يصلي. فالراجح عند الجمهور هو لا يخرج من الإيه من الملة، لا يكفر مجرد ترك الصلاة. ولكن لو استحل ترك الصلاة أو جحد فرضية الصلاة يكون كافرا بإجماع الإيه بإجماع العلماء. يقول في معارج القبول إن الإيه إن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، الاثنين قد بعض، أيوة، من أهل الإيه الأعراف، وكان نصور بين الجنة والنار، فهم يبصوا لأهل الجنة يتمنوا أن يكونوا معهم، ويبصوا لأهل النار يخافوا أن يحشروا معهم. ثم الله جل يعني لأنه سبقت رحمته غضبه بيكون مقالهم إلى إيه إلى أهل الجنة برحمة الله عز وجل. القسم الثالث قوم لقوا الله عز وجل مصرين على كبائر الإثم والفواحش وما هم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. ونقولهم في المشيئة يعني أيضا إن شاء الله عز وجل غفر لهم وإن شاء عذبهم بذنوبهم، ولكن يعني ما دام موحدا لا يخلد في النار. بل يعني أهل التوحيد يعني حتى لو دخلوا النار يعني لا يعملون معاملة الكفار، يعني الكافر، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لهم الكفار يعني ما يخش النار يدي مكانه ويخلد فيه، لا يموت فيها ولا يحيى، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله عز وجل جلودا غيرها ليذوق العذاب. ولكن يعني الناس من أهل التوحيد إذا دخلوا النار بذنوبهم رجحت سيئاتهم بحسناتهم، وشاء الله عز وجل أن يدخلوا النار مش هيخلدوا خلود الكفار، مش زي الكفار، ولا تبدل جلودهم، بل تمسهم النار فتميتهم إماتة إماتة حقيقية، يعني تحرقهم النار حتى إذا صاروا حمما يعني فحما تحمله الملائكة ضبائر ضبائر زي حزم الحطب، تلقيهم على نهر يسمى نهر الحياة أو الحياة، فيخرجون يعني ك زي قشرة الفول السوداء ما يخرج منها نبت يعني جديد يعني طيب، فيخرج من هذه الجلود المحترقة أجساد يعني جديدة، يدخلون الجنة ويخلدون في جنة الله يعني عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.